بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فما زلنا في فضائل هذه الأيام المباركات التي حلت بديارنا أمة الإسلام، وليالي العشر، هذا القسم الكريم في كتاب الله العظيم دلالة على فضيلة هذه الأيام ومكانتها وعظيم منزلتها عند الله سبحانه. فإن الله إذا أقسم بشيء سبحانه وتعالى إنما كان ذلك دلالة على عظمته وتنويها بشأنه كما تقدم. مضى في المجلس المنصرم أيها الكرام الحديث عن فضائل هذه الأيام العشر إجمالا، وما خصت به في ميزان الشريعة من المناقب والفضائل التي جعلتها تتميز عن غيرها. ومجلس الليلة بعون الله تعالى يتناول التفصيل فيما جاء من هذا التفضيل على وجه جزئي دقيق محدد، سواء ما يتعلق ببعض أيام هذه العشر كيوم عرفة ويوم النحر، أو ما يتعلق بالأعمال التي فضلت في هذه الأيام، وجملة ذلك أنه يعود إلى تعظيم هذه الأيام لعظم مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم قول الله سبحانه: وليال عشر، وقوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كما تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشرة الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وأما ما يتعلق بتفصيل هذه الفضائل على نحو أدق فإنه يتناول جانبين كما أسلفت، أولهما تفصيل الأيام والثاني تفصيل الأعمال. والمراد من ذلك كله أمة الإسلام أن نشهد حقيقة معنى هذا الفضل في هذه الأيام المباركة، وأن نصيب من بركتها ما كتب الله لأحدنا أن يصيب، وأن لا يكون حظنا منها كما هو الشأن في سائر أيام العام، فإنها ليست كسائر أيام العام. أجل، هي أيام عظمها الله عز وجل، وحري بنا والله عباد الله وإماء الله، حري بنا أن نعظم ما عظم الله. هي أيام عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث أمته الكريمة على اغتنام فضلها والإقبال على ما أودع فيها من الخير والأجر الوفير والبركة. فحري بنا أن نكون معظمين لما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون مستجيبين لما حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلكم والله، أعني تعظيم ما عظم الله وتعظيم ما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم والله أدعى لكمال الإيمان وتحقيق التقوى. فإن الله قد قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمقصود من هذين المجلسين كليهما أن نكون أكثر تحقيقا لمعنى التعظيم الواجب أن نعيشه في هذه الأيام، تعظيما بالقلوب، تعظيما بالألسنة، تعظيما بالأبدان، تعظيما بكل وجوه التعظيم المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن أجل ذلك كان هذان المجلسان. فنقول: وبالله التوفيق. تقدم أن هذه الأيام العشرة مجموعة هي أيام فاضلة أقسم الله بها، هي أيام معلومات جعلها الله تعالى مقصودة لأجل بناء الكعبة وأذانه وأذان الخليل إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج، من أجل أن يشهدوا المنافع وأن يذكروا اسم الله في هذه الأيام المعلومات، وهي أيام العشر من ذي الحجة كما تقدم. وتقدم أيضا أنها الأيام التي جاءت خاتمة الأشهر المعلومات التي جعلت ظرفا لزمان الحج والنسك وقصد بيت الله الحرام. الحج أشهر معلومات وخاتمتها هذه الأيام العشر من ذي الحجة. إذا كانت هذه الأيام بهذه المثابة والقدر والمنزلة عند الله فإنها قد زادت فضلا بفضيلة بعض الأيام التي جاءت في ضمنها. ومن ذلكم أولا يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، عندما يشرع الناس في النسك يوم الثامن من ذي الحجة ويهلون بالحج، ينصرفون إلى منى يوم التروية يوم الثامن، فإنما يتهيئون لهذا اليوم العظيم يوم عرفة. والوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فهو إذن ركن الحج الأكبر وصلبه وقوامه الأعظم، وهو أيضا موئل البركات ومتنزل الرحمات على ذلك الصعيد المبارك في ثرى عرفات. في صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يهوديا قال له: آية في كتابكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وأي آية هي؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجد اليهودي فيها من عظيم امتنان الله ما ترقى به أمة الإسلام في ذرى المجد والفخر والشرف. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة، والحديث في الصحيحين. فدل إذن على أن هذا اليوم العظيم كان في نزول هذه الآية في غاية التشريف لأمة الإسلام، وهو أحد فضائل هذا اليوم العظيم يوم عرفة. يوم عرفة هو من الأيام التي أقسم الله بها في قوله سبحانه: وليال عشر، لكنه أفرد بقسم جليل عظيم في قوله سبحانه وتعالى: والشاهد والمشهود. والمشهود يوم عرفة لكثرة ما يشهده الناس من الحضور والوقوف والدعاء والحج وقصد النسك من كل فج عميق. وقد أخرج الترمذي حديثا وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم المشهود يوم عرفة. فكان هذا ترجيحا في تفسير الآية الكريمة لهذا القول على غيره من الأقوال. من فضائل هذا اليوم يا كرام أنه يوم عظيم الفضل والفضيلة عند الله. في الحديث الذي أخرج ابن حبان وصححه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. هذا يوم المباهات العظيم يوم عرفة، ولذلك حق للحجيج وهم على صعيد عرفات أن يكونوا في ذلك الموقف العظيم في غاية الرجاء بين يدي الرب الكريم سبحانه، وأن يكونوا على غاية التعظيم لله العظيم في يوم يجدون فيه المباهاة بهم عند أهل السماء الكرام عليهم السلام. وقد أثر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: نعم اليوم، يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: يا أم المؤمنين، أي يوم هو؟ قالت: يوم عرفة. وأما الحديث في الصحيح فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والحديث عند مسلم، وفي رواية غيره: أشهدكم أني قد غفرت لهم. تالله ما أعظمه من يوم عظيم يعيشه المسلمون يوم عرفة في غاية العظمة. ولئن ذهبت الأذهان إلى أن الفضائل المذكورة في النزول الإلهي والعفو والمغفرة هو أمر يخص الحجيج على صعيد عرفات، فإن النصوص إنما تدل على عموم الفضل لأهل الإسلام جميعا، سواء أكانوا بعرفة حجاجا ملبين قد كشفوا رؤوسهم ونحوا لباسهم وأتزروا بالإزار والرداء ووقفوا بين يدي الله ملبين داعين، أم كانوا في بلدانهم وفي أجواف بيوتهم وفي دورهم في كل مكان على وجه الأرض؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة باق على عمومه، متعلقا فيه الفضل بظرف الزمن وليس يخص أهل الموقف في ذلك الفضل وحدهم. ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي والحديث حسن: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وحتى يزداد الأمر توضيحا في فضيلة يوم عرفة وأنه يشمل أهل الإسلام حجاجا وغير حجاج، فإن الحجاج إذا ظفروا بالوقوف بعرفة ونيل المغفرة والعتق من النار والدعاء المستجاب والانصراف من ذلك الموقف مغفورا لهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، فإن أهل الإسلام قاطبة يظفرون بصوم هذا اليوم فينالون أجره وكفارة سنتين، سنة قبله وسنة بعده. في الحديث الصحيح يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وفي رواية: يكفر السنة الماضية والباقية. وهذا دلالة كما أسلفت على عظمة هذا اليوم وفضيلته التي تشمل أهل الإسلام جميعا. ويبقى أن العتق من النار وهو اليوم الكبير ذو الفضل والأجر العظيم، يوم ترجوه أمة الإسلام كلها على صعيد عرفات حجاجا وفي غيره في أي بقاع الدنيا غير حجاج، الكل في ذلك الموقف يقدر فضيلته ويعرف عظمته. وعلى أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن يوم الحج الأكبر المذكور في سورة التوبة يراد به يوم عرفة، والراجح أنه يوم النحر كما سيأتي بعد قليل. هذا فضل يوم عرفة، وهو أحد الأيام العشر، يوم التاسع قبل آخر أيام العشر. وأما آخرها وهو العاشر من ذي الحجة يوم النحر. وما أدراكم ما يوم النحر أمة الإسلام؟ يوم العيد، يوم الفرحة والبهجة والسرور، يوم النحر، يوم الحج الأكبر الذي سمي بهذا الاسم لأن فيه تقع جل أعمال الحج وأعظمها، فيحلق فيه الحجاج رؤوسهم وينحرون هديهم ويرمون جمرة العقبة ويطوفون الإفاضة ويسعون بين الصفا والمروة، وذلك كله يقع يوم النحر، فسمي بيوم الحج الأكبر لاجتماع أعمال الحج فيه، فكان أكبر أيام الحج. يوم الحج الأكبر، يوم العيد، يوم النحر، هو الذي يجمع فيه الحجاج بين مبيتهم بمزدلفة ليلتها وصلاتهم الفجر بها، ثم إتيانهم إلى منى ورمي جمرة العقبة بها، وجمعهم بين التلبية في مطلع النهار والتكبير والتهليل والتحميد بعد رمي جمرة العقبة، ثم يجمعون بين مزدلفة ومنى والإتيان إلى مكة والمسجد الحرام للطواف والسعي بين الصفا والمروة، ثم يعودون مساءهم إلى منى للمبيت. فانظروا كيف اجتمع في هذا اليوم جل أعمال الحج، ولذلك سمي بيوم الحج الأكبر. في الحديث الصحيح الذي أخرج الإمام أبو داود في سننه قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم العاشر، ويوم القر هو يوم الحادي عشر الذي يقر فيه الحجاج بمنى حيث يستقرون فيه، ولا يبقى لهم إلا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمرات، فيكون استقرارهم بمنى حتى يغادروا مكة بطواف الوداع. والمقصود هو هذا الدليل: إن أعظم الأيام عند الله. فانظروا كيف اجتمع في خاتمة العشر من ذي الحجة أيها المباركون هذان اليومان العظيمان، وكل منهما وحده ثقيل في الميزان، يوم عرفة ويوم النحر، وكل واحد منهما لو أفرد لكان في ثقله وفضله ومكانته ما هو حري بأن يثقل الأيام العشرة التي يأتي في طياتها وفي ثناياها. فكيف وهما يومان يزدحمان في الفضل والمكانة والمناقب؟ يوم النحر الذي يجتمع فيه أهل الإسلام جميعا على فرحة وقربة إلى الله عز وجل، يوم شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة من عباداته العظام، يوم عيد وفرحة وبهجة، ويوم ذبح للأضاحي والهدي للحجاج في المشاعر، فتراق فيه الدماء في ذلك اليوم. لا تعرف أمة الإسلام في سنتها جمعاء يوما يجتمع فيه من إراقة الدماء قدر لوجه الله سبحانه، يعلنون فيه هذه العبادة ويتقربون بها إلى الله كمثل هذا اليوم العظيم. ففيه يتجلى قول ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله سبحانه: فصل لربك وانحر. سمي يوم النحر لأنه فيه تذبح الأضاحي التي يذبحها أهل الإسلام من البقر والإبل والغنم، وفيه يذبح الحجاج بمنى ما بين أيديهم من الهدايا، هدي التمتع وهدي القران وهدي التطوع المستحب الذي يذبح فيه المسلمون وينحرون هديهم بمنى والمشاعر بالحرم لأجل إتمام النسك والتقرب إلى الله سبحانه، امتثالا لقوله عز اسمه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويمتثلون قول ربهم سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. أما إنه يوم العيد الذي تعيش فيه أمة الإسلام بهجة العيد وفرحته، فيصلون صلاة العيد، وهما عيدان في الإسلام لا ثالث لهما، فيشهدون صلاة العيد وينحرون الهدي ويذبحون الأضاحي، وفيه يتبادلون التهنئة والتبركة بالعيد، وقد صام غير الحجاج بعرفة ووقف الحجاج بها، وشهد الجميع العفو والفضل والمغفرة بأمر الله سبحانه. أما الصائمون غير الحجاج فظفروا بكفارة سنتين بصومهم أمس يوم عرفة، وها هم اليوم يوم العيد فرحون بهذا الامتنان وهذا الكرم الإلهي، وحق لهم والله أن يفرحوا. وأما الحجاج فلا تسأل عن فرحتهم يوم العيد، وقد انصرفوا من عرفات شعثا غبرا، وقد أغرقت دموعهم لحاهم وبلت ما تحت أقدامهم، رفعوا حوائجهم إلى السماء واستغفروا من ذنوب الأمس وسيئات الماضي، وانصرفوا وملء قلوبهم يقين بأن الله قد عفا وغفر وتجاوز بل وأعتق الرقاب من النار. الكل يوم العيد يأتي فرحا، إما صائم يرجو أن الله قد قبل صومه فكفر له سنتين بهذا اليوم، وإما واقف بعرفة حاجا ملبيا وهو يرجو أن الله قد أخرجه من يوم عرفة ورجع كيوم ولدته أمه. أفلا يفرح أهل الإسلام يوم عيدهم؟ بلى والله يفرحون، وغاية فرحتهم ذلك المعنى العظيم في العفو والمغفرة والعتق من النار، وهم لا تزال في آذانهم أصداء قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وكلهم والله يرجو حقيقة أنه من أولئك الذين أكثر الله عتقهم من النار يوم عرفة. أفلا يفرحون؟ بلى والله، وينطلقون بهذا الفرح تكبيرا يوم عيدهم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أليس ربا كبيرا هذا الذي يغفر للعباد ولا يبالي؟ أليس ربا كبيرا هذا الذي أعتق رقابهم من النار بالرغم مما اجترحوا واقترفوا من سيئات وذنوب وخطايا؟ بلى والله إنه لكبير. فلذلك تنطلق الأفواه تكبيرا، وتنبض الأفئدة يوم العيد تكبيرا، وتملأ أمة الإسلام هذه الدنيا تكبيرا، يشق عنان السماء ويملأ أرجاء الفضاء وهم يعيشون فرحة العيد. إنه يوم النحر، يوم الأضحى، عاشر أيام ذي الحجة. فلو لم يكن في العشر كلها إلا خاتمتها، وخاتمتها مسك، لو لم يكن فيها إلا يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وفيه هذه المعاني المشرقة التي تزدان بها أمة الإسلام وتبتهج وتعيش فرحة العيد بكل معانيه، لكانت عشرا فاضلة مباركة. فكيف وقد أقسم الله بالعشر كلها فقال: وليال عشر. هذا طرف أمة الإسلام من الفضائل المتعلقة بهذه الأيام التي ما زلنا نعيشها، وإنما نحث النفوس ونحفز الأفئدة على أن يكون إقبالها على كل أيام العشر ولياليه حرصا واجتهادا واغتناما لفضلها، وأن يكون استشعارا بعظمتها، فنعيش في جوف هذا المعنى التعظيم الكبير لله سبحانه، أن نعيش تعظيما للنسك، للعبادة، لكل عمل صالح يحبه الله في هذه الأيام العشر. وإذا قد تبين لنا طرف من هذه الفضائل، فإن الشق الآخر سيكون حديثا عن فضائل الأعمال التي يحبها الله عز وجل. وقد مر بكم عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح، هكذا بعمومه، كل عمل صالح يتناوله هذا اللفظ ويشمله، كل عمل صالح عبد الله وأمة الله مهما قل، الخطوة التي تمشى إلى الصلاة وإماطة الأذى عن الطريق والذكر والتسبيحة والتكبيرة والتحميدة والتهليلة والآية من القرآن والدرهم أو الريال من الصدقة وغض البصر وكف الأذى والإحسان إلى الجار وبر الوالدين ورد المظالم، كل عمل صالح داخل في هذا العموم. ما من أيام العمل الصالح، فيهن أحب إلى الله. وفي رواية الترمذي: ما من أيام العمل فيها أفضل عند الله، وفي رواية أرجى، وفي ثالثة أزكى. في هذا العموم للعمل الصالح فإنه لا شيء يستثنى. أجل، مهما ظننت العمل الصالح الذي يخطر ببالك مهما ظننته يسيرا، فلا والله لن يخرجه من هذا العموم شيء. أقبل بكل عمل تستطيعه عبد الله، وأقبل بكل قربة وصالحة تجعلها في ميزان حسناتك في هذه الأيام. لكننا نذكر هاهنا جملة من الأعمال قد دل الشرع على فضلها خصوصا على وجه التحديد في هذه الأيام العشر المباركة. وأظهر ذلك وأوضحه وأصرحه في النصوص الشرعية ذكر الله سبحانه وتعالى تهليلا وتكبيرا وتحميدا، وسائر أنواع الذكر داخل فيه، من الاستغفار ومن الحوقلة ومن التهليل ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءة القرآن، فكل ذلك من وجوه الذكر المشروع التي تدخل في عموم الذكر. وأصرح ذلك في حديث ابن عمر الذي أخرجه الإمام أحمد والحديث صحيح: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والله من عرف عظمة هذه الأيام وعرف عظمة ربه الذي عظمها ليقبلن على تعظيم ربه تعظيما لا يكاد يطيقه، فينطلق في جوف هذا التعظيم معلنا تكبيره لله، والتكبير تعظيم، وتوحيده لله وهو أجل صور التعظيم، وحمدا لله فهو من أعظم وأفضل صور التعظيم لله. إذن فالذكر صورة مشرقة من صور تعظيم العبد لربه سبحانه في هذه الأيام المعظمة، كأنه بلسان حاله يقول: يا رب، أما وقد عظمت هذه الأيام وأقسمت بها، لأعظمنها يا رب تعظيما لجلالك. وتعظيمه لله يتمثل في إكثاره في هذه الأيام من التكبير والتهليل والتحميد. أما إنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أما إنه عمل دل على فضله تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا والله لا يفضله شيء في هذه الأيام، الفضل المطلق لما فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لاحظوا أنه لم يأمرنا بالتهليل والتكبير والتحميد، بل أمرنا بالإكثار، قال: فأكثروا، فأكثروا. وأنت اليوم عبد الله، وأنت أمة الله، وقد مضى من عشرنا قرابة نصفها، ونحن في ليلته الخامسة، في الليلة الخامسة من ليالي العشر، هل ترون أنه قد بلغنا حد الكثرة، الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد؟ لا حد له عددا، لكنك هل تظن أنك أحصيت منها مئات بل ألوفا حتى تقول فعلا والله إنك قد أكثرت؟ فإن لم يكن كذلك فلنحفز النفوس تجاه هذه الوصية النبوية، فإنه قال فأكثروا أكثروا بقدر ما تشعر أنك قد أديت وبلغت من العدد ما تظن أنك قد بلغت به الكثرة، فأقبل عبد الله، فوالله ما أكثر عبد من ذكر ربه ومولاه إلا وجد الخير في سعادة عظيمة في دنياه وأخرى. فكيف إذا كان هذا الإكثار من ذكر الله عز وجل في الأيام الفاضلة التي عظمها الله ويحب فيها العمل الصالح؟ ومن أعظم ما يحب سبحانه ذكره جل جلاله. حي هو القلب الذي أدمن ذكر الله، مشرق هو الوجه الذي عاش صاحبه إكثارا من ذكر الله، سعيدة هي الحياة التي يعيش أصحابها في ظلال الإكثار من ذكر الله. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رحم الله مسلما أحيا هذه العبادة وهذه الشعيرة وهذا الذكر وهذه القربة في هذه الأيام، بل رحم الله من أحياها في نفسه والناس من حوله، بدءا بأهل بيته الصغار والكبار، الزوجات والأولاد والإخوة والأخوات. رحم الله من أحياها في أمة الإسلام. صح عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران، يرفعان أصواتهما بالتكبير فيكبر أهل السوق بتكبيرهم. أتدري ما أرادوا؟ أرادوا أن تعيش الأمة كلها هذا المعنى الكبير، لتنبض أمة الإسلام ذكرا تسمعه الدنيا بآذانها شرقا وغربا. أرادوا أن يعيشوا ويعيش الناس من حولهم هذا الإحياء الكبير لمعنى الذكر لله سبحانه وتعالى. أما الحجاج وهم في جوف هذه الأيام العشر فأعظم ما يعيشونه من العبادات والقربات في حجهم الإكثار من ذكر الله. قال الله سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ثم قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثاني الأعمال الفاضلة التي يتسابق فيها أهل الإسلام في هذه العشر المباركة، وهي أعمال مخصوصة بهذه العشر لا توجد في غيرها ولا تؤدى خارجها، النسك وقصد الحج إلى بيت الله الحرام. أجل، فهذه أيام لا يمكن لمسلم أن يحج بيت الله إلا فيها، ولا يكون الوقوف بعرفة إلا في التاسع من ذي الحجة، ولا تؤدى أيام الحج الأكبر إلا يوم العيد، فعندئذ لا يمكن أن تؤدى عبادة الحج إلا فيها. فهذا أعني خصوص العمل بظرف الزمان بعينه دلالة على فضله. فأما الصيام والصلاة والزكاة فتؤدى في كل مكان وفي كل زمان، لكن الله خص بعبادة الحج وهو خامس أركان الإسلام، خصه بمكان هو البيت الحرام والمشاعر العظام منى والمزدلفة وعرفة، وخصه بزمان هو الأشهر المعلومات وخاتمتها أيام عشر ذي الحجة كما تقدم. ليس المقام مقام حديث عن فضل الحج ومكانته، وقد قال عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحديث في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ليس هذا المقام مقام ذكر فضيلة الحج وثوابه ومنزلته، لكني أقول من أجل الأعمال الصالحة التي يتسابق إليها أهل الإسلام في أيام عشر ذي الحجة حج بيت الله الحرام، بل هي أم العبادات التي تبرز في هذه الأيام العشر. وفي الحديث الذي أخرج الإمام الطبراني وصححه الألباني قال عليه الصلاة والسلام ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر، قيل بالجنة يا رسول الله؟ قال نعم. ليس هذا مخصوصا بالحجاج، بل يدخل فيه العمار، فالكل وفد الله والكل يأتي ملبيا لله، لبيك اللهم لبيك، يعلن توحيده واعترافه بالنعمة والملك لله، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فكلهم يصدق عليه أنه أهل لله وكبر الله جل جلاله، فيدخل في هذا، بل يدخل فيه كل من أكثر من التهليل والتكبير والتحميد أمة الإسلام في هذه الأيام. والحديث يقول: ما أهل مهل، يعني بالنسك، ولا كبر مكبر قط إلا بشرى. هذا ما يتعلق بالحج. وأما الأضحية أمة الإسلام في هذه الأيام العشر، فهي أيضا من العبادات الفاضلة التي خص بها هذا الزمان المبارك، ولا تؤدى الأضحية إلا يوم العيد، عاشر أيام العشر من ذي الحجة، يوم النحر. فصل لربك وانحر، هذا أمر الله للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو القائل سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فما يذبحه الحجاج من الهدي في منى يوم العيد هو من جملة ما يذبح وينحر لله عز وجل، وما يذبحه المسلمون غير الحجاج في كل بلاد الدنيا هي الأضاحي التي تذبح في ضحى يوم العيد. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. الأضحية عبادة مشروعة باتفاق أمة الإسلام، وهي سنة مؤكدة لدى جمهور الفقهاء، وقد قال بعضهم بوجوبها على القادر، وهو قول وجيه. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: من قدر على الأضحية فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. عظيمة هي الأضحية يا كرام، هي سنة اثنين من الأنبياء الكرام عليهم السلام، الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ضحى إبراهيم عليه السلام لما قال الله له: وفديناه بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وضحى نبينا صلى الله عليه وسلم تأسيا بأبيه الخليل إبراهيم عليه السلام، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وضع رجله على صفاح أعناقهما فسمى وكبر وذبح لوجه الله عز وجل. فهي سنة عظيمة، وإن كانت الفضائل الواردة في فضائل الأضحية تفصيلا ببيان الأجر والوجه فيها لا يصح من الأحاديث شيء رغم كثرتها. وقد قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله: وقد روى الناس فيها، يعني في الأضحية، عجائب لم تصح، لكن الفضل ثابت بجملة النصوص الشرعية، ومضى فيها بعض الآيات الواردة. ومن هنا ذهب جل أهل العلم إلى تأكيد سنيتها، واختار شيخ الإسلام في القول الذي هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك وأحمد أنه لا يجوز للمؤمن القادر الموسر تركها، بل هي واجبة عليه. وتقدم قول أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرج ابن ماجه مرفوعا، ورجح البيهقي وابن حجر وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذه الأضحية يا كرام من أجل العبادات العظيمة في هذه العشر المباركة، وإنما تذبح يوم العيد. يتهيأ لها المسلمون بشرائها، ويتهيئون بانتقائها واختيارها، ويستعدون لذبحها يوم العيد، يطبقون فيه السنة. المقصود في الأضحية امتثال أمر الله وتعظيم الله عز وجل، كما يعظم الله بالذكر تهليلا وتكبيرا وتحميدا، يعظم الله عز وجل بذبح الأضاحي لغير الحجاج والهدي للحجاج. كيف يعظم الله؟ يعظم الله بأمور منها: أولا امتثال أمره سبحانه، فصل لربك وانحر، أداء هذا النسك والتقرب إلى الله بهذه العبادة. يعظم الله في الأضحية ثانيا بإخلاص النية لوجه الله الكريم، وأنها عبادة يحبها الله فنذبحها تقربا إلى الله عز وجل. نعظم الله بإخلاص النية، لا رياء ولا سمعة، لسنا نذبح الهدي والأضاحي استكثارا ولا رياء ولا مفاخرة ولا مباهاة، لسنا نذبح أضاحينا في عموم بلاد الإسلام مفاخرة ومراءاة للناس أو مسايرة للمجتمع، نذبحها إخلاصا لوجه الله الكريم. تعظم الأضاحي ثالثا بحسن اختيارها وانتقائها وشراء الأجود والأنفس والأغلى ثمنا. قال الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هي الهدي والأضاحي. أشارت الآية إلى أن تقوى الله تتحقق بتعظيم الله في تلك الشعائر. قال السلف: تعظيمها استسمانها وغلاء أثمانها. أن تشتري الشاة أو البقرة أو الناقة السمينة الثمينة، فإن سمنها وكثرة لحمها يتبعه بالضرورة غلاء ثمنها، فتشتريها تعظيما لله عز وجل. يكون تعظيم الشعائر رابعا بطيب النفس، بطيب النفس في بذل نفقتها، في شرائها، في الفرح بذلك والسرور. لا يشعر مسلم قط أنه في أضحيته قتر على نفسه أو زاحم نفقة أهل بيته بشراء الأضحية، كلا والله، بل هو طيب نفس يقبل به العبد، لأنه يعلم أنها قربة يتقرب بها إلى الله. يا إخوة الإسلام، ولله المثل الأعلى، لو أن ضيفا حل بدار أحدنا عزيز المكانة عنده عظيم القدر في نفسه فأراد إكرامه، والله ليذهبن إلى السوق فيختار له من اللحم والذبح للشاة من أجود وأفضل وأفخر ما يكون إكراما لضيفه. ولله المثل الأعلى، أضاحينا التي نذبحها قربة لله عز وجل إنما هي عبادة نقربها إلى ربنا، فلينظر كل امرئ ما الذي قرب إلى ربه. وفي النهاية اللحم لك وأكلها لك وأنت المنتفع بها. قال الله سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فتالله ما أعظمه من إله كريم سبحانه وتعالى، يرزقنا المال والطعام ويعيننا على القربة والعبادة وشراء الأضحية والذبح، ثم يجعل لحمها لنا وأكلها لنا ويثيبنا على ذلك سبحانه. إنما هو الابتلاء الذي يتفاضل فيه العباد بتحقيق معنى التقوى لله عز وجل في أداء هذه العبادة الجليلة وهذه الشعيرة العظيمة، فإنها من تقوى القلوب كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أعمال: الذكر والحج والأضحية. أمة الإسلام هي أجل وأبرز وأجلى صور العمل الصالح الذي يتقرب به المسلمون إلى ربهم في هذه الأيام العشر. ورابعها صيام هذه الأيام العشرة إلا يوم العيد، فإنه يوم عيد يحرم صومه، وما تيسر من صوم العشر عبادة مشروعة. وفي بعض السنن عن هنيدة بنت خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة، والحديث وإن لم يصح سنده فإنه قد تأكد بأمرين: أحدهما الأصل الشرعي العظيم في مشروعية الصيام في هذه الأيام وفي غيرها، فإنه عمل صالح وقربة جليلة التقرب بها من جنس عموم العمل الصالح، في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. والأصل الثاني الذي يعتضد به هذا المعنى هو ثبوت صيام هذه الأيام عن السلف كابن عمر رضي الله عنهما وكثير من التابعين، فإنهم كانوا يصومون هذه الأيام. وصيام يوم عرفة تحديدا الذي ورد النص بفضله كما تقدم هو آكد هذه الأيام لمن صامها. ثم اعلموا رعاكم الله أنه عندما يأتي تخصيص الذكر والحج والأضحية والصيام بالأعمال الصالحة في هذه العشر، فإنه سيبقى الباب مفتوحا لكل عمل صالح تقوى عليه عبد الله. فانظر رعاك الله بعد هذه الأعمال التي جاء النص بفضلها خصوصا، انظر أي عمل صالح يفتح لك بابه وتجد في قلبك الإقبال والانشراح له، فأقبل عليه وأقدم. فمنا من حبب له الصلاة والتطوع في غير أوقات النهي، ومنا من فتح له في قراءة القرآن، وثالث تعلق قلبه بالإنفاق وإطعام الطعام، ورابع في صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، وسادس في قضاء الحوائج والسعي في تفريج الكروبات، وسابع وثامن وعاشر، وستجد من بينهم ذاك البار بوالديه الذي وجد في هذه الأيام العشر فرصة للتفرغ بالاقتراب منهم والجلوس إليهم ولزومهم والتردد عليهم وإدخال السرور عليهم واصطحابهم وتفريح قلوبهم وتلبية مطالبهم، فوالله لنعم العمل الصالح هو. انظر أي باب من أبواب العمل الصالح هو خير تجد نفسك مقبلة عليه قادرة على لزومه والاستكثار منه فأكثر، فإنه خير. والمؤمن العاقل ينظر أي أبواب الجنة يطرقها عله أن يدخلها برحمة الله وسعة فضله. وبعد، أمة الإسلام، فما زال في أيامنا العشر هذه بقية باقية، ولا زال فيها متسع لسباق طويل يتنافس فيه الصالحون في أمة الإسلام. فشدوا العزائم وحثوا الهمم، وخذوا بأيديكم أزواجكم وأولادكم وإخوتكم ومن بوسعكم أن تأخذوه، واعلموا أنكم مؤجرون على ذلك كله. وليكن شعارنا في هذه العشر كلها التعظيم العظيم لربنا الكريم العظيم سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا في هذه الأيام وغيرها من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية، إله الحق يا سميع الدعاء. اللهم من كتبت له حج بيتك الحرام هذا العام فأعنه ويسره له وتقبله منه يا ذا الجلال والإكرام، ومن لم يكتب له الحج يا رب فلا تحرمه أجر الحجيج بنيته وصدق عزمه وقصده ورغبته وما تخلف له بخير يا أرحم الراحمين. اللهم أعن عبادك الحجيج على أداء نسكهم، ويسر لهم وتمم لهم بخير وسلامة وعفو وعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أكرم وفدك فأكرمه، ومن أعانهم فأعنه، ومن حفظهم فاحفظه، ومن يسر عليهم فيسر عليه يا ذا الجلال والإكرام. واحفظنا إلهي والمسلمين جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا، اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيدنا إيمانا وهدى وتقى وصلاحا يا حي يا قيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارزقنا صادق الإخلاص في القول والعمل لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.